أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين والآن إلى يوم الدين. قلنا إن أساس حصول العلم واليقين في باب التواتر عبارة عن تراكم وتجمع احتمالات صدق الخبر المتواتر وضعف احتمال كذب هذا الخبر ومخالفته للواقع. وقلنا أيضا أن هذا الضعف، يعني ضعف احتمال كذب الخبر المتواتر، هذا الضعف ينشأ من أمرين، يعني هناك عاملان مضعفان لاحتمال كذب الخبر المتواتر. العامل الأول، المضاعف الأول، هو المضاعف الكمي العددي، وهو عبارة عن نفس كثرة الأخبار، نفس الكثرة العددية بقطع النظر عن المضمون والمحتوى، نفس الكثرة العددية، هذا الكم العددي الهائل، هذا بنفسه يوجد أن يضعف احتمال كذب كل هذه الأخبار الكثيرة، وذلك لأنه إذا كثرت الأخبار، افرضوا كانت لدينا 100 خبر، خب لكي نحصل على قيمة احتمال كذب كل هذه الأخبار 100 يجب أن نصنع ماذا؟ يجب أن نضرب قيمة احتمال كذب كل خبر في قيمة احتمال كذب الثاني، في قيمة احتمال كذب الثالث، وهكذا إلى تمام المئة، لكي نحصل على قيمة احتمال كذب جميع المئة خبر. خب حينئذ أفرضوا أن كل خبر من هذه الأخبار قيمة احتماله في حد نفسه، قيمة احتمال كذبه نصف، وقيمة احتمال صدقه هم نصف، يعني 1/2، 50%. هذا الخبر في حد نفسه يحتمل فيه الصدق ويحتمل فيه الكذب، إذن احتمال كذبه نصف. الخبر الثاني أيضا في نفسه احتمال كذبه نصف، الخبر الثالث أيضا احتمال كذبه نصف، كل خبرين احتمال كذبه نصف. طبعا هذا فيما إذا كان المخبرون أناسا اعتياديين، فاحتمال كذب كل واحد نصف. فلكي نحصل على قيمة احتمال كذب كل 100 يجب أن نضرب نصف في نصف في نصف في نصف، نكرر هذا الضرب 99 مرة، إذا عندنا 100 خبر يجب أن يتكرر هذا الضرب 99 مرة حتى نحصل في النتيجة، نحصل على قيمة احتمال كذب جميع 100 خبر. خب 99 مرة الكسر نصف يضرب، شيء يطلع في الأخير. قيمة احتمالية ضئيلة جدا وضعيفة. هذا الضعف ضعف احتمال كذب الجميع هي نتيجة الكثرة العددية للأخبار، نتيجة أن الأخبار 100 خبر. لو كانت الأخبار أقل من 100 ما كان يتكثر ضربه نصف في نصف 99 مرة، كان يتكرر ضربة أقل من 99، لكن نتيجة هاي الكثرة العددية الموجودة نتيجة هذا الجانب الكمي والعامل الكمي هذا أصبح موجبا لضعف احتمال كذب الجميع. هذا في المضاعف، هذا فيما إذا كان المخبرون أناسا اعتياديين أعطيناهم احتمال كذبهم نصف. أما لو فرضنا أن المخبرين أناس ثقات، أناس كل واحد منهم ثقة، يعني فيما سبق إلى الآن صدقه أكثر من كذبه، أو ما شفنا كذب منه. خب هيش إنسان عندما يخبرنا الآن بخبرين، ما هي قيمة احتمال كذبه في هذا الخبر؟ هم نصف؟ لا أقل، 1/10 مثلا، لأنه إنسان ثقة احتمال كذبه ليس مثل احتمال كذب ذاك الإنسان الاعتيادي الذي لا نعرف عنه الوثائق. فهنا بالعكس، هنا أنزل بعد، يعني النتيجة أضعف كلش، لأنه كل خبر من هذه الأخبار قيمة أخبار الثقات قيمة احتمال كذبه ليس نصفا وإنما أقل من النصف بكثير، وفرض 10، 1/10، لأن الإنسان ثقة. فيجب أن نكرر، إذا كانت العدد كانت الأخبار 100، يجب أن نكرر ضرب العشر في عشر في عشر 100 مرة، 99 مرة، نكرر ضرب عشر في عشر، بعد سوف تكون النتيجة هواية هواية، يعني كذب الجميع هنا هواية احتمال أضعف من الفرض السابق. على كل حال هذان مثالان لتأثير الجانب الكمي في ضعف احتمال كذب جميع الأخبار، وبالتالي ضعف احتمال كذب الخبر المتواتر واحتمال مخالفته للواقع. هذا سميناه بالمضاعف الكمي. العامل الثاني الذي أيضا ينشأ منه ضعف احتمال كذب الخبر المتواتر هو العامل الكيفي، سموه بالمضاعف الكيفي، الجانب الكيفي، وهو عبارة عن تماثل هذه الأخبار في المضمون والمحتوى. كلما تكون الأخبار في باب التواتر، كلما تكون الأخبار متماثلة ومتشابهة أكثر في مضمونها ومحتواها، فسوف يضعف احتمال كذب الجميع. وكلما لا تكون الأخبار متباعدة من حيث المضمون والمحتوى، يكون احتمال كذب الجميع أقوى منه في الفرض الأول، وذلك لأنه إذا كانت الأخبار متحدة أفرض في المضمون والمحتوى، هذا 100 خبر، كل هذه الأخبار 100 تتكلم عن مضمون واحد، عن مطلب واحد، فهي متحدة تماما في المضمون والمحتوى. هذه الوحدة في مصب هذه الأخبار سوف توجب أن يضعف لدينا احتمال كذب جميع هذه الأخبار، لأن احتمال كذب جميع هذه الأخبار معناه ما هو؟ إذا افترضنا أن كل هذه الأخبار كاذبة، والحال أن كلها تصب في مطلب واحد، معناه أننا افترضنا أن هذا المخبر الأول كان له داعم ودافع مصلحي في أن يكذب هذه الكذبة بالخصوص، المخبر الثاني أيضا كان له داعم ودافع مصلحي آخر غير مصلحة الأول، لأن الثاني غير الأول، ظرفه يختلف عن الأول، فكره يختلف عن الأول، ثقافته تختلف عن الأول، كل وضعه يختلف عن الأول ولا علاقة له بالأول أبدا. فالثاني أيضا كان له دافع وداعي مصلحي في أن يكذب نفس هذه الكذبة صدفة، يعني تماثلت مصلحتهما صدفة، هذا معنى. الثالث أيضا كان له دافع مصلحي في أن يكذب نفس هذه الكذبة، يعني صدفة اقترنت مصلحته بمصلحة الأول والثاني. الرابع أيضا صدفة اقترنت مصلحته بمصلحة الأول والثاني والثالث. 99 مرة الصدفة شنو تكررت، هذا معنى. إذا افترضنا أن كلهم كذبوا معناه أن كل واحد منهم كان له مصلحة في أن يكذب، والكذبة واحدة تماما، وهذا معناه أن مصالحهم صدفة اقترنت وتماثلت وانصبت على اختلاق كذبة معينة. يكون مثل ما قلنا بالأمس أن يصمم ألف كذاب أن يختلقوا الصورة وقضية كاذبة، فيأتون ثاني يوم كلهم صدفة يكذبون كذبة معينة مع أنه ما لا اجتمعوا ولا اتفقوا ولا صدفة تواردت الخواطر صدفة على كذبنا. هذا من أعجب الغرائب يصير. هذا معنى أن الجانب الكيفي يوجب ضعف احتمال كذب الجميع، والجانب الكيفي هو هذا، يعني وحدة المحتوى والمضمون بهذه الأخبار. كلما تكون محتويات هذه الأخبار، مضامين هذه الأخبار، مداليل هذه الأخبار كلما تكون متحدة يكون احتمال كذب جميعها أضعف، وكلما لا تكون مداليلها لا مختلفة يكون احتمال كذب جميعها أكثر أقوى منه في الفرض السابق. فالحاصل أنه إذا إذا إذا رأينا وحدة في المضمون والمحتوى أو رأينا تقاربا، إذا مو وحدة لكن تقارب، مضمون هذا الخبر ليس عين مضمون ذاك الخبر لكن قريب منه، مضمون الخبر الثالث أيضا قريب من مضمون الخبر الأول، متى ما شاهدنا إما وحدة في المضمون بين الأخبار أو على الأقل شاهدنا تقاربا في المضمون احتمال كذب جميع الأخبار سوف يكون ضعيفا جدا، وهذا الضعف يكون منشأه وسببه وعامله عبارة عن هذا الجانب الكيفي. فهناك جانبان مضاعفان لاحتمال كذب الخبر المتواتر، أحدهما الجانب الكمي والآخر الجانب الكيفي. والآن مع أخذ هذين العاملين هذين المضاعفين بعين الاعتبار ندخل في صلب الموضوع الذي عقدنا هذه الجهة الرابعة من أجله، حيث قلنا أنه الأصحاب قسموا التواتر إلى تواتر لفظي وتواتر معنوي وتواتر إجمالي. نحن على أساس هذين العاملين المضاعفين لاحتمال كذب الخبر المتواتر نقول إذا واجهنا مجموعة من الأخبار عددا كبيرا من الأخبار فسوف نجد إحدى الحالات التالية التي نشرحها. الحالة الأولى أن لا تكون هناك وحدة ولا تقارب بين مضامين هذه الأخبار. الحالة الأولى أن نفترض أننا واجهنا عددا كبيرا من الأخبار والروايات، وهذه الأخبار الكثيرة والروايات الكثيرة لا توجد وحدة بين مضامينها ومداليلها ولا تقارب أبدا بين مضامينها ومداليلها، يعني لا يوجد قدر مشترك بينها، كل رواية تتحدث عن مطلب هذا المطلب يختلف تماما عن المطلب الذي تتحدث عنه الرواية الثانية والثالثة والرابعة وهكذا، قدر مشترك موقف. لا في المدلول المطابقي ولا في المدلول التضمني ولا في المدلول الإلزامي أبدا ماكو، لا تشترك هذه الأخبار في أي مدلول من مداليلها الثلاثة لا تشترك. أفرض مثلا من باب المثال جئنا إلى كتاب الوسائل وسائل الشيعة والتقطنا بصورة عشوائية، بصورة يعني عشوائية تماما، التقطنا 100 رواية من كل الوسائل، كم رواية من الطهارة، كم رواية من الصلاة، كم رواية من الزكاة، كم رواية من الحاج، كم رواية من البيع، كم رواية من 100 رواية من الوسائل التقطناها بصورة عشوائية، وبهذه الروايات هذه 100 لو لاحظنا مضامينها ها لا يوجد أي اتحاد بين مضامينها، هذه الرواية تتحدث عن جانب من الطهارة، رواية أخرى تتحدث عن جانب آخر من الطهارة، رواية ثالثة تتحدث عن جانب من الصلاة، رواية رابعة تتحدث عن جانب من الصوم مثلا، رواية خامسة تتحدث عن مسألة مرتبطة بالزكاة، السادسة كذا، لا يوجد أي اتحاد بين مضامينها ولا أي حتى اقتراب وتقارب هما، بحيث يكون مضمون بعضها قريبا يسمو عين المضمون الاخر قريب، لا لا قرب ولا اتحاد. خب هنا يطرح كم سؤال، اولا هل يثبت التواتر بالنسبة إلى كل واحد من مداليل هذه الروايات؟ الجواب واضح أنه لا، كل مدلول من مداليل هذه الروايات إذا لاحظناه في نفسه هذا المدلول لم يثبت لدينا بالتواتر وإنما خبر واحد، كل مضمون من هذه المضامين إنما هو منقول لنا بخبر الواحد وليس منقولا لنا بخبر المتواتر، هذا خبر. السؤال الثاني هل يثبت مجموع هذه 100 بالتواتر، يعني هل يصدق على مجموع هذه 100 خبر يصدق التواتر، هل يمكن أن نسمي مجموع هذه 100 باسم أحد أقسام التواتر الثلاثة التي ذكرها الأصحاب، تواتر لفظي، تواتر معنوي، تواتر إجمالي؟ أيضا الجواب لا، واضح أنه لا يصدق على هذا المجموع شيء من أقسام التواتر، هذه 100 التي جمعت عشوائيا بهذه الكيفية التي ذكرتها، هذه 100 لا هي متواترة لفظا لأن الألفاظ مختلفة، ألفاظ الرواية، ولا هي متواترة معنا لأن المعاني مختلفة، مداليل مختلفة، ولا هي متواترة إجمالا. لا يصدق شيء من أقسام التواتر، والسر هو أنه فرضنا أنه لا يوجد أصلا قدر جامع، لا يوجد أبدا قدر مشترك، قدر جامع بين هذه الروايات، هذه الروايات وهذه الأخبار الكثيرة رغم كثرتها لم تنصب على مصب واحد أبدا. السؤال الثالث الذي هو المهم هذان السؤالان وجوابهما كان واضح. السؤال الثالث الذي يطرح هنا في هذه الحالة، في حالة تجميع والتقاط 100 خبر بصورة عشوائية، السؤال الثالث هو أنه هل يمكن أن نثبت أحد هذه المدالين إجمالا؟ 100 مدلول صار عندنا، 100 معنى، 100 مضمون، 100 مطلب، مو شيء، لأن 100 خبر كل خبر يتحدث عن مطلب. فنقول أحدها إجمالا، أحدها عنوان، أحدها هذا العنوان الانتزاعي هذا الجامع، أحدها صادق على سبيل العلم الإجمالي. هل يمكن أن نثبت أحدها على سبيل العلم الإجمالي؟ قد تسألون خب ثم ماذا؟ أفرض أثبتنا أحدها على سبيل العلم، نقول لكي نرتب آثار العلم الإجمالي، فإذا كانت هذه الأخبار المئة اللي التقطناها عشوائيا كان بينها بعض الأخبار التي تدل على أحكام إلزامية، إذن فنحن نعلم إجمالا بشنو؟ حكم إلزامي، يصير علم إجمالي بتكليف إلزامي، وحينئذ يجب أن نرتب آثار العلم الإجمالي بالتكليف الإلزامي. سؤال مهم هذا. الجواب هو أننا إذا لاحظنا هذا العنوان الجامع، عنوان أحدها، أشرنا إلى المئة قلنا أحدها، هذا العنوان الجامع على إجماله، لا إشكال في أن هذا العنوان احتمال صدقه احتمال كبير جدا، احتمال صدق أحد هذه الأخبار المئة هذا الاحتمال احتمال قوي، ليس احتمالا ضعيفا، احتمال عالي جدا. وبعبارة أخرى احتمال كذب جميع المئة احتمال ضعيف، ضعيف جدا. بما ضعيف؟ بنفس ملاك حساب الاحتمال، يعني بنفس المضاعف الكمي. أحسنتم، أليس ذكرنا مضاعفين لاحتمال كذب الجميع؟ المضاعف الكمي الكثرة العددية، نفس كون الأخبار 100 خبر احتمال كذب 100 خبر هذا احتمال ضعيف، لأنه 100، لو كان 10 ما كان احتمال كذب 10 هالقد ضعيف، لأنه كثير للكثرة، عامل الكثرة. فاحتمال كذب جميع هذه الأخبار المئة التي التقطناها عشوائيا هذا الاحتمال ضعيف، باعتبار أنه إذا أردنا أن نحصل على قيمة احتمال كذب كل هذه المئة العشوائية يجب أن نضغط، كما قلنا نضغط قيمة احتمال كذب هذا الخبر في قيمة احتمال كذب ذاك الثاني في قيمة احتمال كذب الثالث الرابع 99 مرة، نكرر هذا الضرب لكي نحصل على قيمة احتمال كذب جميع المئة، ونتيجة تكثر ضرب الكسر 99 مرة خب تنزل قيمة احتمال، ينزل الكسر جدا ينزل، وتصبح درجة وقيمة احتمال كذب الجميع ضعيفة جدا. فلا إشكال أن احتمال كذب جميع هذه المئة العشوائية ضعيف جدا، وفي المقابل احتمال صدق على الأقل واحد منها، على الأقل واحد منها هذا الاحتمال قوي، احتمال صدق واحد منها أحدها. لكن الشيء المهم الذي يجب أن نلتفت إليه وألفت الأنظار إليه سيدنا الأستاذ الشهيد هو أن هذا الاحتمال الضعيف احتمال كذب الجميع رغم ضعفه رغم ضآلته جدا نتيجة المضاعف الكمي لا يذوب في النفس، ما يروح ويستحيل أن يذوب، ضعيف صح احتمال كذب كل هذه المئة العشوائية، هذا الاحتمال ضعيف جدا ضعيف شديدا ضئيل، لكنه بالاخره لا يزول من النفس لا ينعدم، لكي بالتالي يحصل لنا اليقين بأن كل المئة ليست كاذبة، ما يحصل يقين، يبقى هذا الاحتمال على رغم ضعفه، على الرغم من ضعفه يبقى هذا الاحتمال موجودا في النفس، ويحول دون حصول اليقين للنفس بعدم كذب الجميع، يقين ما يحصل. شيء آخر يحصل سوف نقول ما الذي يحصل، لكن يقين ما يحصل. ولذا هاي الحالة الأولى يجب أن نبعدها تماما عن التواتر، لأن التواتر هو الذي يجب اليقين كما قلنا. هيك مئة ما توجب اليقين بأن جميعها ليس كاذبا. نعم احتمال كذب جميعها ضعيف جدا، لكن لا يحصل اليقين بصدق واحد منها على الأقل، لا يحصل اليقين. احتمال صدق واحد منها كبير جدا عادي، واحتمال كذبها جميعا ضعيف جدا، لكن لا يحصل اليقين بصدق أحدها، يعني لا يحصل اليقين بعدم كذبها جميعا، لا يحصل هذا اليقين، يبقى احتمال كذب الجميع موجودا في النفس ويستحيل أن يزول وينعدم ويحصل اليقين. ولهذا لا يكون هذا تواترا، لا لفظي لا معنوي لا إجمالي، وهذا هذه الحالة إذن خارجة عن عن عن التواتر، لأن التواتر الحقيقي هو ما يوجب العلم كما قلنا، ما يوجب العلم، وهنا لا يحصل العلم بصدق بعض هذه الأخبار المائة ولو واحد منها على الأقل، فإنه كما تعلمون العلم بالموجبة الجزئية فرع أن يزول احتمال السالب الكلي. متى ما يزول احتمال السالب الكلي حينئذ يحصل يقين بالموجبة الجزئية، وإلا ما دام الإنسان يحتمل السالب الكلي، إذن هنش إنسان الذي يحتمل السالب الكلي هنش إنسان ما يحصل له علم بالموجبة الجزئية. نحن هنا لا يحصل لنا العلم بالموجبة الجزئية، يعني العلم بصدق ولو مثلا واحد من هذه الأخبار، العلم بصدق واحد من هذه الأخبار، هذا العلم بالموجبة الجزئية لا يحصل. ليش؟ لأنه احتمال السالب الكلية لا زال موجود، احتمال كذب الجميع هذا الاحتمال موجود رغم أنه ضعيف، ضعيف جدا وضعيف، لكنه موجود. السؤال المهم هو أنه ليش؟ لماذا لا يزول هذا الاحتمال؟ لماذا لا يذوب؟ ما هو الدليل؟ ما هو البرهان على أن هذا الاحتمال احتمال كذب الجميع يبقى؟ ما هو الذي يميز هذا الاحتمال هنا عن سائر الاحتمالات الضعيفة والضئيلة في سائر الموارد، والتي قلنا عنها أنها إذا ضعفت جدا فتزول من النفس ويحصل اليقين؟ ما ليش؟ لماذا لا يزول هذا الاحتمال؟ أو بعبارة أخرى، لماذا لا يكون المضاعف الكمي لا يتمكن هنا من أن يفني هذا الاحتمال، احتمال كذب الجميع؟ هذا المطلب برهن عليه سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه في كتابه القيم الأسس المنطقية للإستغراء، هناك برهن على ذلك، ذكر الحالات التي يمكن أن يزول فيها مثل هذا الاحتمال احتمال كذب الجميع، وذكر أيضا الحالات التي لا يمكن أن يزول فيها احتمال كذب الجميع. وحاصل البرهان الذي ذكره هناك، حاصل وجه استحالة زوال وذوبان هذا الاحتمال في النفس، احتمال كذبة كل المئة الملتقطة عشوائيا، هذا الاحتمال، احتمال كذب كل هذه المئة الملتقطة عشوائيا، هذا الاحتمال لا يزول ويستحيل أن يزول. البرهان على ذلك هو أن هذه المئة الملتقطة عشوائيا في الواقع تشكل طرفا واحدا من أطراف علم إجمالي واسع. ذاك العلم الإجمالي له أطراف عديدة، أحد أطرافها هاي المئة الملتقطة عشوائيا، وذاك العلم الإجمالي هو علم إجمالي بوجود مئة خبر كاذب في مجموع رواياتنا الموجودة. إذا ألقينا نظرة على مجموع أحاديثنا الموجودة في الموسوعات الحديثية، ها كل الروايات الموجودة، افرضوا 100,000 رواية مثلا عندنا، كل الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحفظه والفقيه والوسائل، ها إذا ألقينا نظرة على كل هذه 100,000 مثلا رواية، أليس نعلم بأنه 100 رواية كاذبة موجودة في كل هذا الني؟ إذا مو أزيد 100 قطعا كاذبة موجودة. هذا علم إجمالي، علم إجمالي بوجود 100 رواية كاذبة بين مجموع ما بأيدينا من الروايات. خب هذا العلم الإجمالي أولا من أين إجا؟ خب واضح، نحن نعلم إجمالا لأنه كان هناك في الرواة عدد لا يستهان به من الرواة الذين كانت تتوفر فيهم دواعي الكذب والدس والتزوير، هذا واضح نعلم به، والروايات نطقت بذلك، والأئمة كانوا يضجون من هذا ويستنكرون هذا ويحذروننا نحن الشيعة من هؤلاء. الله، نحن نعلم بوجود رواة كانت تتوفر فيهم دواعي الكذب، فلذا يحصل لكل واحد منا قبل أن نجمع هاي المئة العشوائية، قبل أن نجمع هاي المئة العشوائية يحصل لنا علم إجمالي. يعني لو جلسنا في الغرفة وألقينا نظرة تصورية على كل روايات الشيعة نقول قطعا 100 رواية كاذبة موجودة في روايات الشيعة، هذا علم إجمالي. هذا العلم الإجمالي له أطراف كثيرة، كل طرف 100، يعني عدة مئات. خب كم مئة تتصور لمئة ألف رواية؟ كم مئة رواية تتصور؟ مئات قليل؟ لا لا، مو تختلف. لا تختلف، ترى نشكل المئة من من من من من, من مثلا هالمجموعة أخرى، لا نلتقط قسم من هالمجموعة مجموعة نضعها في مئة ثانية قسم، يعني ال ما أكثر المئات التي تتصور. فعلم إجمالي له أطراف كثيرة، كل طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي عبارة عن 100 رواية، وأحد أطراف ذاك العلم الإجمالي هاي المئة، هذه المئة التي التقطناها عشوائيا هذه أيضا 100 رواية، وفيها بعض الروايات اللي هي الأولى اللي منها، وفيها بعض الروايات الكاذبة. لا من أدري، عندنا 100 محتملة، 100 رواية نعلم بوجودها، أخذنا 100 منها 10,000، وهاي المئة فيها بعض الروايات الكاذبة. لا من أدري، أقول إحنا جمعنا 100 رواية بصورة عشوائية، في النظرة الأولى عندما نظرنا إلى هذه المئة، هذه المئة احتمال أن تكون كلها كاذبة ضعيف جدا، وفي المقابل احتمال أن يكون ولو واحد منها على الأقل صادق، هذا الاحتمال قوي، قوي احتمال صدق واحد منها وضعيف احتمال كذبها، لكن هذا احتمال الكذب مهما يضعف السيد يقول ما يزول، يعني ما يحصل لنا يقين بأن كل المئة ليست كاذبة. نحتمل أن كل هذه المئة كاذبة. لماذا لا يحصل لنا اليقين بأن كل المئة ليست كاذبة؟ لأن هذه المئة اللي التقطناها طرف من أطراف علم إجمالي آخر كما قلنا، والعلم الإجمالي نسبته إلى أطرافه على حد سواء. أي علم إجمالي؟ قانون هذا العلم الإجمالي نسبته إلى أطرافه على حد سواء، يعني تجي إلى هذا الطرف يحتمل أن المعلوم بالإجمال منطبق عليه، تجي إلى ذاك الطرف الثاني أيضا يحتمل أن يكون المعلوم بالإجمال منطبقا عليه، تجي إلى الطرف الثالث أيضا بنفس الدرجة يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه. هذا شأن العلم الإجمالي. عندما نعلم إجمالا مثلا بأنه إما صلاة الظهر واجبة أو صلاة الجمعة في يوم الجمعة، المعنى أنه إذا أتينا إلى صلاة الظهر نحتمل أن الصلاة التي نعلم إجمالا بوجودها في يوم الجمعة منطبقة على صلاة الظهر، إذا جينا صلاة الجمعة هم نحتمل انطباق المعلوم الإجمالي. لا العلم الإجمالي لا يقترب من هذا الطرف أكثر من ذاك، ولا يبتعد عن هذا الطرف أكثر من ذاك، واقف في منتصف الطريق. هذا جعل العلم الإجمالي نسبة. فإحنا عندنا علم إجمالي بأنه مئة خبر كاذب قطعا موجودة في روايات الشيعة، أي مئة تضعون يدكم عليها هو طرف، هاي المئة هو طرف من أطراف هذا العلم، أي مئة بأي شكل تلتقطوها تجمعوها، أي مئة بأي شكل تجمعونها هاي المئة تصبح طرفا من أطراف هذا العلم الإجمالي. ومعنى أنه طرف يعني يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال شنو عليه، يعني يحتمل أن تكون هذه المئة هي المئة الكاذبة، يحتمل أن تكون هذه المئة هي المئة الكاذبة. إذن المئة التي التقطناها عشوائيا يحتمل أن تكون هي المئة الكاذبة، هذا الاحتمال ما يروح من الذهن من النفس. شلون يروح؟ إيه احتمال بعيد، لكن هذا الاحتمال ميزون بحيث يحصل لنا اليقين بأنه هاي المية كلها مو كاذبة، ما يحصل يقين. ليش؟ لأن إذا حصل اليقين معناه أنه العلم الإجمالي مالكم تبخر، وهذا خلف العلم الإجمالي، لأن هاي المية ما لها ميزة على أي مئة أخرى. أي مئة أخرى جمعت بأي شكل إما عشوائية أو غير عشوائية بطريقة مدروسة جمعت أو بأي طريقة، أي مئة أخرى تجمعوها من روايات الشيعة هي طرف من أطراف العلم الإجمالي، يعني يحتمل أن تكون هي الكاذبة، يعني كلها هي الكاذبة، كلها الكاذبة يحتمل. هذا هاي المئة العشوائية هم يحتمل فيها أن تكون كلها كاذبة. نعم هذا الاحتمال ضعيف لكن ميزون، لأن إذا زال شنو فرق هاي المئة عن مئة أخرى؟ ماكو فرقه، مئة الأخرى هم يزول هذا الاحتمال بها، احتمال انطباق المعلوم الإجمال عليها، المئة الثالثة هم يزول، إذا عن كل مئة أخذناها زال احتمال انطباق المعلوم الإجمال عليه معناه أنه زال العلم الإجمالي، وهذا مستحيل. خلف فرضنا أننا نعلم قطعا نعلم بأنه توجد مئة خبر كاذب في روايات الشيعة، خب هذا العلم الإجمالي وين راح؟ إذا كل مية اللي التقطناها عشوائيا أو بصورة العشوائية أنتوا تقولون هاي المئة لا يحتمل أن تكون هي المئة الكاذبة، لا يحتمل، لأن نريد يزول احتمال الكذب، مو شيء احتمال الكذب للجميع يزول، يزول يعني لا نحتمل أن تكون هاي المئة من المئة التي ينطبق عليها المعلوم بالإجماع. خل المئة الثانية شنو؟ هم قولوا نفس الكلام، لأنه ماكو فرق بين مئة ومئة أخرى، مئة الثانية أيضا لا نحتمل انطباق المعلوم بالإجماع عليها، مئة الثالثة مئة الرابعة، إذن أين العلم الإجمالي وأين أطرافه؟ لا نحتمل أو لا نرتب أكثر، لا نحتمل. مو أليس مدعانا ما هو مدعى السيد؟ أن احتمال كذب الجميع لا يزول، يعني موجود، إذا لا يزول يعني لا يحصل لنا اليقين بأن أحد هذه المئة صادق، ما يحصل يقين، يقين رياضي ما يحصل. ليش؟ يبرهن السيد يقول ليش ما يحصل يقين؟ لأنه لو حصل اليقين خب المئة الأخرى اللي نجمعها هم كون يحصل اليقين، بأنه ليس كلها كاذبة. المئة الثالثة اللي نسمعها هم كل يحصل لهم، ماكو فرق بين المئات المجمالي على حده. إذا أين المعلوم بالإجماع؟ إذا كل مئة وضعنا يدنا عليها لا نحتمل أن يكون كلها كاذبة، لا نحتمل أن يكون كلها كاذبة. إذا أين المئة التي علمنا إجمالا بكذبها في مجموع روايات الشيعة؟ والله ما يصير، مستحيل. فهذا الاحتمال يبقى، وبقاؤه سوف يترتب عليه أثر يأتي بيانه إن شاء الله غدا، يعني إيه غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.